المهم أخذ الرجل 1000 دينار وكان بتاجر في البحر، اشتغل المدة المعلومة اللي اتفقوا عليها شهر شهرين سنة 30. المهم ان مضت المدة وجاء موعد الوفاء، وكان بين الدائن والمدين بحر. ففي اليوم ده اللي هو اليوم المفروض يقضي فيه الدين، هاجت الريح والامواج بقت الجبال وتوقفت حركة الملاحة ولا سفن رايح ولا جاي. الرجل صاحب الكنوز على الشاطئ الاخر واقف منتظر، والراجل المدين معاه 1000 دينار في سرة ومنتظر مركب عشان يروح لصحبه. فالمهم ان الرجل انتظر كتير، فيأس ان يجد مركبا، الجو ملبس بالغيوم والريح بتشتد والامواج خلاص مفيش هدوء ولا فتور، فايقن باله ايه مستحيل هيوصل لصاحبه النهارده. فعمل ايه؟ جاب خشبه ونقرها وحط الكيس فيها وكتب جواب لصاحبه ان انا حاولت الاقي مركب ما لقيتش، فادي 1000 دينار. وبعدين قام مطمر على الكيس، كيس في 1000 دينار، ثم رفع بصره الى السماء وقال: ربك جعلتك كفيلا ووكيلا فاوصل هذا الدين الى صاحبه. وقام رامي بحجر. واخد بالك؟ غير كان منتظر ان يجي صاحبه، ما فيش، لكن لا خشبه قدامه تروح وتيجي، بس الموج ما بياكلهاش ولا بيبلعها. ليه؟ لان الله عز وجل قال: ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. مش راح يروح يمين الا جاي واخد بناصيته، شمال واخد بناصيته. المهم انه لقى الخشبه قدامه رايحه جايه وتحركت، فقال: خدت الدفه بيها، يبقى لا فلوس ولا دفه. فاخذها، ولما وصل للبيت قال: هات الشاكوش. ضرب الخشبه بالقدوم، قامت نزلاله الايه؟ السره. فتح السره لقى الجواب ان صاحبه بيقول له الوضع كذا وكذا، وانا حاولت وما لقيتش مركب وبتاع. خلاص عرف ان صاحبه ايه؟ كان له عمر. كل هذا والرجل البديل بيلتمس مركبه. ليه؟ لان ما ينفعش اداء الحقوق بالنظام. يقول له: انا ربطت لك الفلوس في حمامه وبعتها لك مثلا، او حطيت لك على ناصيه الشارع او المكان. ما ينفعش اداء الحقوق، لابد ان يكون الامر فيه يقين. انت خدت الفلوس بايدك تنتهي بايدك برضه. تمتش على الكلام ده خالص أبدا في أداء الحقوق. ومن أدى الحق بذلك لزمه أن يؤديه مرة أخرى. يعني فرض 1000 دينار دي راح في البحر، والبحر بالع على الخشبة، يلزمه أن يدفع 1000 دينار ثاني. فالمهم الرجل برضه عمال يلتمس مركب. ليه؟ الاحتمال لفتح المستشفى، لأن دي مسألة ورع بقى بينه وبين ربه، فقد يكون له ذنب فربنا يضيع عليه 1000 دينار من باب العقوب، والرجل غير واثق في ورعه. فالمهم حتى هذا زي الامواج بتاعه، ابتدت اليه المراكب تمشي، اخذ 1000 دينار اخرى وذهب الى صاحبه. المهم دخل على صاحبه فقال له: هذه 1000 دينار جزاك الله خيرا. ما قالوش بقى انا بعت لك والكلام ده، واخذ المساله. فقال له صاحبه: هل ارسلت الي شيئا منك؟ قال: سبحان الله، اقول لك هذا اول مره. برضه ايه؟ بيواصل انكار، برضو بيواصل انكار، هذا اول مره. فقال له: جزاك الله خيرا، ارجع فقد ادى عنك وكيله. وكيلك بقى اللي انت وكلته بالمال ما بيضيعش ولا بيفرط ولا ممكن حد يروح منه. انت عشان كده واحد يظلمك قول حسبي الله ونعم الوكيل، وقف مكانه، وقف مكانه. اذا جعلت الله وكيلك لن تخيب ابدا، اذا جعلت الله مستشارك لن تخيب ابدا. لانه ما بيغشاش. ازاي بقى انت طرحت نفسك على عتبة عبوديته وخلعت الحول والقوة، خلعت كل حاجة في الحياة، وايه دليل قدامك وبعدين ضيعت؟ لا والله، ربنا اكبر من كده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: وان كان شر لي في ديني ودنياي عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه. ليه؟ الاحتمال انا اكون عمال اواصل وعايز اوصل، يوم ربنا اللي يصرفه ويضيعه. افتح باب اخلي باب، افتح باب اخلي باب. لو انت بقى بتستخير وابتديت تمشي في الاجراءات وعمالة تتأكد كل ما تروح، اعرف ان مالكش خير فيها. ادي علامة الاستقامة، مش علامة الاستقامة تشوف حل. والا الانسان يعني تابع لما يشتهي، يكون مثلا بيحب واحدة جدا، ينام يحلم بيها، يقوم يحلم بيها، ثم هيبطل الصوت وهينشرح. واخد بالك؟ لانه شافها في المنام. هو قبل ما يفكر يتجوزها هو بيشوفها في المنام. فالنهارده لما تشوفها في المنام فقد يغتر، قد يكون له هوى. ولذلك حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله بيشرح الحديث ده،